شهرة حفلة افتتاح المباريات الرياضية الوطنية للطلاب الجامعيين على جائزة 5 أيلول في حمو يوم الثالث الأربعاء. شارك فيها المعنيون واللاعبون المنتخبون عن كل المحافظات والطلاب في محافظة حمجيونغ الجنوبية. تتبارى فيها الأدراب المختلفة من الألعاب الرياضية مثل رياضة الدفاعية الوطنية وكرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وكرة الطاولة والتايكوندو.